ورجل قلبه معلق بالمسجد على الإفراد، هذه رواية خاصة بإفراد البخاري، ورجل قلبه معلق في المساجد من حبها، رواية الترمذي رحمه الله تعالى، ورجل قلبه معلق بالمسجد الدرقطني والبزار وغيره. وعلى تناول صفة الرجل وقلبه المعلق بالمسجد، وهذه صفة وليست حقيقة، فليس هناك قلب معلق بالمسجد، وقد وصفتها رواية الترمذي من حبها أي من شدة حبها. عمل عجيب جدا، رجل قلبه معلق بالمساجد أو في المساجد، يظل تحت ظل الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. نعم، إذن هو عمل جليل، يقوم بعمل جليل. رجل أحيا قلبه لله تعالى، فأحياه الله تعالى في الدنيا والآخرة. وحب المساجد دين يدان به، والمساجد لا تحب لذاتها لمبانيها، ولكن لما يحدث فيها، في بيوت أذن الله أن ترفع يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. قال العلماء: الحديث خاص بالرجل، لأن المساجد مختصة بالرجال، وجاءت الآية لتكمل هذا المعنى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. فالذي يقوم بالتجارة والبيع هم الرجال، ولكن الواقع يختلف بطبيعة الحال. فالواقع الذي تراه شرط من أشراط الساعة، أن تصفق النساء في الأسواق، فإذا رأيت الأسواق جلها من النساء فهذا شرط من أشراط الساعة، وإلا فالآية واضحة: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. فالذين يقومون على التجارة والبيع هم الرجال وليس النساء. فالصفة ملحقة بالرجال الذين يعمرون المساجد الرجال. ولذلك سمعت امرأة هذا الكلام فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، أي في المسجد معك. قال: إني لا أعلم ذلك، ولكن صلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في مسجدك. هذا تحديد واضح أن الرجال الصالحون يعمرون المساجد، وارتبط الصلاح بالرجال في تعمير المساجد، وهو دلالة واضحة على صلاح البلدة التي فيها مسجد معمر، وتعمير المساجد بالذكر وبالبناء وغيره. فهي لا تعمر بالذكر فقط، يعني لا تعمر بالذكر فقط، في بيوت أذن الله أن ترفع، وترفع على خلاف بين أهل العلم، فلا بد من رفع المساجد وتعليتها حتى تكون أرفع وأعلى مباني، وترفع على أعظم الأقوال وأصحها أنها تبنى. وهذا مقياسا على قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، أي أبنيه. فدل الرفع هنا على البناء والتشييد والعلو، وهذا في المساجد من إكرامها وتزيينها وتنظيفها وعلوها. نعم، تقول: نحن نرفع المساجد ونبنيها وهذه في صالحنا. أقول لك: لا، هذا أيضا شرط من أشراط الساعة يتباهى فيه الناس بالمساجد، بزخرفتها وببنائها وبتجميلها وبغيرها. ولذلك لما تتلمس كل هذه الحديث وتنظر نظرة عريضة في شرع الله تعالى، تجد أن النازي قليل وأن المهتدي قليل جدا، والنازي والمهتدي مرتبطان ارتباط كلي بالعلم، فالذي ليس له سبيل للعلم فليس بناجي، كيف ينجو وبأي شيء ينجو وهو بعيد تماما عن قارب الإنقاذ لكي ينجو، معلق بالمساجد لحبها. ومعنى قلبه معلق بالمساجد، ومن الذي جعله يعلق قلبه بالمسجد؟ يجلس فيه، ينام فيه، يعيش فيه. والإنسان لابد أن يراوح بين الدنيا والآخرة، معنى أنه معلق بالمساجد إذا تركه فهو مرتبط شعوريا به، يحن إليه كحنين الطفل لأمه وكحنين الطائر إلى وكره، لا يغادره إلا كارها مكرها، لأن الإنسان مخلوق من طبيعتين، تراب وروح، والتراب لابد له من أن يروى وأن يتغذى، فلابد أن يعمل على روائه وعلى تغذيته، والروح لابد لها من علم وعبادة وطاعة، فيراوح بين هذا وبين هذا. ولذلك لا يغادر مكان الروح إلا وقلبه معلق في المكان الذي تركه للطاعة والعبادة، هذا من شدة حبه لبيوت الله تعالى، لأنه يذكر فيها من طاعة ومن عبادة ومن اجتماع وذكر، لأن جنته وموقعه من الله تعالى كله مرتبط بوجود المسجد. ولذلك لما تسمع الهدي في هذه المسألة لترى ماذا وقدر التقصير الذي ابتلينا به في هذا الزمان، تقصير شنيع جدا. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك أبدا صلاة الجماعة، ومن سمع النداء ولم يلبي إلا من عذر فلا صلاة له. الإنسان لا يترك الأذان أو يترك النداء أو يترك صلاة الجماعة إلا من عذر قهري، إلا من عذر قهري، إذا سمع النداء لا بد له من تلبية هذا النداء، لو سمعه ولم يلبي فلا صلاة له، فلا صلاة له، لن يطالب بهذا الفرض الذي صلاه، هو خلاص سقط عنه من الناحية الشرعية والفرضية، سقط عنه، ولكن هل يقبل أو لا هذا لله تعالى وحده، فلا صلاة له. يبقى إذا لابد للمسلم أن يبادر في صلاة الجماعة، وأن يبادر للمساجد، وأن يكون موطنه هو المسجد باستدامة وباستمرار، لأن المسجد هو بيت المسلم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال المسجد بيت كل تقي، بيت كل تقي هو المسجد. طالما ما عندك عمل للدنيا ولمصلحتك لما تجلس في غير المسجد؟ والجلوس في المسجد صلاة، وانتظار الصلاة بعد الصلاة هو الرباط في سبيل الله تعالى، ما لم يحدث وما لم يتكلم في شأن من شؤون الدنيا. إذا أنت تعيش في بحدوحة الجنة، ما الذي جعلك تخرج منها؟ ولذلك الواقع أليم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن أول ما ينقض من هذا الدين الحب وآخرها الصلاة، لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، أي ينتهي الإسلام عروة عروة، كما ينتهي الحبل مرة مرة، يضعف مرة مرة، أولها الحب وهذا من قديم، وآخرها الصلاة. يعني أنتم في آخر خندق، فرطت في كل هذا الطريق الطويل ولم يبق لك إلا الخندق الأخير، ومعلوم في مفهوم المقاتلين أنهم يقاتلون على آخر موقع حتى تسيل عليه الدماء، لأنه إن خرج من آخر مواقعه خرج من بلاده ورحل وترك ما خوله الله تعالى له. والصلاة من أجل الأعمال إلى الله تعالى وأحبها إليه. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو خير الأعمال؟ قال الصلاة على وقتها. والصلاة على وقتها أي في أول الوقت، وفي حديث آخر أول الوقت رضوان الله. كل رضا لله تعالى عنك في أول الوقت إن صليت الصلاة في وقتها. ولذلك جعل الذي قلبه معلق بالمساجد هذا مستظل تحت ظل الرحمن يوم القيامة، وهذا لأهمية هذا الركن الركين لدين الله تعالى، فإنه علامة على إسلام الأمة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأمر جيوشه أن تعرس على رأس البلدة حتى الفجر، فإن سمعوا أذان تركوه، وإن لم يسمعوا أذان غاروا عليهم. فالأذان شعار لهذه العبادة ولهذه الطاعة، ولذلك يأمن الرجل بهذا الأذان وبهذه العبادة، يأمن من السيف، ويأمن من أن يعامل معاملة أهل الذمة وأهل الكتاب. يا له هذا الرجل قلبه معلق بالمساجد، معلق بالمسجد، إذا خرج منه حن إليه، هناك بينه وبين المسجد جاذبية ينجذب إليه، كيف لا وهي الجنة. الرجل يعيش حياته من أجل الجنة، وها هي الجنة، أنت تجلس في الجنة لأنها بيوت الله تعالى، وأنت خير ضيف على الله تعالى، كما قال تعالى إن بيوتي في الأرض المساجد وعمارها زوارها، وحق على المضيف أن يكرم زائره. فأنت في كرم الله تعالى في ضيافته، انظر لهذا الكرم وهذه الضيافة، هذه ضيافة لله تعالى. ومعلوم الضيف إذا وجد إكراما زائدا لا يريد أن ينهي هذه الضيافة، يعني من وجد رطعا رطع، لا يريد أن يخرج ويمضي إلى حاله وهو في ضيافة الرحمن سبحانه وتعالى. والملائكة تستغفر له وترحمه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه. ولذلك أبي عبد الرحمن السلمي، وهذا رجل عزيز من علماء الأمة من علماء السلف، كان يأمر أبناءه يحملونه في الطين في اليوم الشاك ليوقفوه في الصف في اليوم الشاك وهو مريض يحمل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتهادى بين اثنين كما قالت عائشة، هو رجلاه تخطان في الأرض، يعني رجليه بتزرجر، النبي صلى الله عليه وسلم وهو راح يصلي الجماعة يعني في حالة إعياء ومرض، في مرض موتي، رجله بتخط في الأرض يعني عامل خطين في الأرض، لا يستطيع أن يمضي وأن يمشي. وكان يأمر الرجال أن يعني يحملوه ويمشي يتهادى بين اثنين حتى يوقف في الصف صلى الله عليه وسلم، وهذا لفضيلة صلاة الجماعة لفضيلتها. فصلاة الجماعة تعدل صلاة الفذ في بيته وفي سوقه بخمس وعشرين درجة، وفي رواية بسبع وعشرين درجة. فلذلك هذه مسألة بعض التابعين وبعض الصحابة ما خرج من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قط، حتى بعد أن وصف لهم العلاج قلنا علاج هنا العلاج. أبو عبد الرحمن السلمي كما ذكرت لكم، وده نموذج من النماذج العجيبة، أبنوا يحملونه في الطين حتى يوقفوه في الصف، لأنه يعرف هذا القدر وهذه الدرجة، قلبه معلق بالمسجد في ظل الرحمن، أجر مضمون هو ضامنه، وهو في مرض موته وفي الهزيع الأخير بيقولوا اقعد بقى خلاص بقى، احنا هنقعد نشيلك كل شوية راح جاي صلي بقى هنا انت خلاص هتموت، يوم اجلس في المسجد. فجلس في المسجد واوقفه للصلاة واخذ ينازع ينازع الروح وتنازعه. فقال اصحابه تذهب الى الفراش الوتير ده، يعني دي اخر حاجة بالنسبة لك، هنشيلك انت ميت. قال سبحان الله، اريد ان اموت هنا، اريد ان اموت هنا قبل ان تستغفروا لي تستغفر لي الملائكة، اللهم اغفر له اللهم ارحمه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه. رجل يريد ان يموت وتستغفر له الملائكة قبل ان يستغفر له الخلق، حسابات عالية، مدارات مستواها عالي، ناس ما طلب الدنيا كما طلبناها، خلقنا من التراب وشغلنا بالتراب، صار حياتنا تراب في تراب، ليس لنا أدنى اهتمام إلا بالتراب. تقول واحد تعالى اتعلم اسمع علم، يقول لك انت ناس فاضي. نعم لله متفرغين، ليس عندنا شغل الا به وله، اي فاضيين صحيح، مشغولين بايه؟ يرزقنا ويكلاؤنا ويرحمنا، ماذا نريد مره ثانيه؟ عاوزين ايه تاني؟ ليس لنا اي شيء، ما شغلنا الا به، يسوق لنا الارزاق كما يسوق على الطير، وانت تكد وتكد وتجد ولن تاخذ الا الكسره ايضا، وتموت وانت عاصي، من يرحمك؟ من يغفر لك؟ ولذلك هذا الحديث الجليل عجيب، لما تفرده وتنظر اليه تتعجب. في ظل الله تعالى يوم لا ظل الا ظله، هل قرات معنى الحر في يوم القيامه؟ هل قرات هذا؟ هل تعرف حر يوم القيامة؟ شيء لا يوصف. احنا بنشغل مكيفات وبنشغل مراوح، يقول لك اصل الشمس بدأت تقرب من الارض والحرارة زادت، ما بالك لو قربت الشمس فوق رأسك يوم يسهر، تسهر الجلود ويسهر العظم حتى تصير الشمس فوق رأس احدكم. هذا البعد الهائل وانت لا تتحمله، فما بالك عندما تكون فوق رأسك أنت في غاية الحاجة إلى ظل، في غاية الحاجة إلى ظل. يا هنان يا دكتور الذي يستظل بظل الله تعالى. إذا والمثال قريبة منك، لم تخسر شيئا، لم تخسر شيئا، لن يكلفك شيئا، والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. مات عبد الرحمن السلمي والملائكة تدعو له، جالس في المسجد، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، مات في المسجد، أصر أن يموت في المسجد. أناس يفهمون جيدا كنه العبادة والطاعة، يعرف أنه لله عبد، وإذا كنت له عبد فأنت في يده، لما تفر من يده؟ هتروح فين؟ قال سعيد بن المسيب أنت مطلوب، وأول ما تخش يا حلو في صلاة الجماعة البوليس هيعكشك، فر اطلع بره في السحر، سن مطلوب، وأعظم فرصة إن البوليس يلاقي رجالته ولا جهة موجودة، اوعى تصلي في الجامع. قال سبحان الله، أفر من قدر ربي؟ هل تفر من قدره؟ إلى أين؟ وكيف بسمعي حي على الصلاة، حي على الفلاح، ماذا أقول؟ يدعوني إلى الصلاة ويدعوني إلى الفلاح، وعلى ألبي؟ والله لا ألبي وليكن ما هو كائن، فأنا في كنة الله تعالى وفي مظلته. طبعا بجيب لك نماذج قاهرة، أنت تتعلم بأسباب لا قيمة، أنا أقول لك بأكل عيش وعيال بنجري عليها أو أيتام أو يعني الصحة مش مظبوطة شوية أو أقول لك ده موت وده اعتقال، وأعتقد في حياتك لن تتعرض لصعوبتين أقوى من هاتين. يعني إيه اللي في حياتك بقى أصعب من دول الاثنين؟ ومع ذلك نماذج أمامك، لأنه لا يكون في قدر الله إلا ما يكون. لو آمنت بالله تعالى ربا لن يقع في ملك الله ما لا يريد، فإن وقع لك مكروه فهذه إرادته، كيف تفر من إرادته؟ ليه بتفر منه؟ لا تفر منه أبدا، هتروح فين؟ لن تفر من إرادته، ولذلك لابد أن تبادر وتعاجل أيامك. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويربينا ويقول لنا ويعطينا هذه البشريات العظيمة، يطمعنا يغرينا، برغم ان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يقول ان احدكم لو دعي الى مرمتين حسنوتين للذ، ولكن اذا دعي على الصلاه فلا يلذ. مرمتين حسنتين، انت عارف ظل في الشاه كعب المعزه او الحوري لما بينظفوه كده بالظل ده لوحده، يقول لك تعالى عندنا غدا شويه كوارع وتقعد تمرمش من ظل في الشاه، هيلبي ويسرع ولكن لو دعا إلى الله تعالى لا يلب. وطبعا النبي أعلم بنفوسنا، عارف إحنا إيه، يعرف جيدا حال الناس. ولذلك لما قالهم لا تذهبوا إلى الكداء، كدي مكان مقابر الكفار، وهو يعلم أن بعض الناس يذهبون، بعض الناس اختلسوا كده من وراء ظهره وراح، بل والله ده ما نعمى إلا لشيء، أكيد في هناك حاجة هو يريد أن يمنعنا منه، فذهبوا إليه. فجاء بعض الناس يقول يا فضل، لقد بعض الناس سمعوا قولك فذهبوا إلى الكداء، مكان يعني مكان قبور مكة. فضحك قال أعلم والله لو منعتهم من فت البعر، أظن البعر يعني الروس، يعني حاجة وحشة، لفتوه. هي دي نفوس البشر، يدعوهم ويعرف ما في نفوسهم. قال أعلم لو أمرتهم بفت البعر، لو منعتهم من فت البعر، وهو حد يفت البعر ولا يلمس البعر هيلمسوه، يقول لك والله ما منعنا إلا لشيء فيه. ولا طبيعة ابن آدم، بيقول له هو منعك الصدر عشان ايه؟ ده عشان ملك، ملك لا يبلى، ده ربنا منعك، ده هو مش عاوزك تعيش وعاوزك تطلع من الجنة. ابن آدم يفعلون ما فعل أبيه، ينصح ولا يعمل بالنصح، فعصى آدم ربه فغوى. فهي هؤلاء أولاده، إن منعته بشيء يرتكبوه، لو نهيتهم عن شيء، لذلك العلماء يقول بعض المسائل يجهلها العامة لا تحدثهم بها، يعني في مسائل شرعية كتير ما نهضش نكلم الناس عليها، لأنك هتنبهه لمسألة ليست في باله سيفعلها. ولذلك لابد يعني الداعي أن يكون فقيها عالما بأحوال البشر وبأحوال الناس، كما أخرج البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، من غدا إلى المسجد وراح فالله جعله منزلا كلما غدا وراح. ما شاء الله، يعني أعد له في الجنة نزلا كلما غدا وراح، والله عادل. طيب هيعمل لك مكان في الجنة عشان تريح المسجد، طب هيعمل لك بدل منزل آخر عشان تمروح ليه؟ هتبينوا أحاديث تانية. ولذلك الجماعة الذين يدرسون العلم لابد ينتبه، لأن كمال المادة العلمية لا تنتبه إلا بجمع كافة أطرافها، ومن كافة أطرافها حديث آخر، إن أحدكم له موضع في الجنة مراحل المسجد ودخل إلى بيتي بسلام، دخل لبيته بسلام. العلماء اختلفوا في سلام، أي سلم على أهله وهذا وارد، وقال بسلام فرارا من الفتن، أسرع للرجوع إلى بيته حتى لا يقع في الفتن، وهذا هو التعبير وهذا هو المعنى المقصود. ولذلك جعله منزلا في الجنة إذا راح، اروح. معنى روح يعني الشرع خلى من الفتن، الشرع خلى من الفساد، من الغش. انظر للتعبير الرائع، إن الله عد للمسلم نزلا في الجنة إذا غدا وراح، إلى غدا المسجد وراح، يعني أسرع بالذهاب إلى مسجده حتى لا يعرض الشارع ويعرض البلاد للفتن والباء، أي أسرع بذنبه وبنفسه وبحاله، يعني حتى لا يكون عالى على غيره ويحدث لنا فتن في الأمة. وهذا طبعا نهي عن الفتن، ولذلك إذا كنت كذلك لك منزل في الجنة كلما غدوت ورحت، هذا موضع أعده الله تعالى لك وأنت تفرط في ذلك. أنت بتفرط في جرتين أرض يعني طين، وأنت واحد من الطين ده يعني، بس أنت طين واقف والتاني طين نايم، وبعد شوية هتبقى طين نايم برضو يعني. يعني من امبارح وأنا بشيع الجنازة وشفت المنظر، بقولت لنفسي تخيل أن هذا الذي ندوس عليه الآن كل هؤلاء سيصيرون طينا كهذا، وكل واحد فاكر نفسه حاجة وعامل نفسه اعتبار، كل ده بعد شوية هتكون بقى تحت، وكل ده بقى طين وعجين. هل في خاطر إنسان في خياله أن يداس ويكون طين وعجين بهذه الكيفية، ولا يعتد بذاته وبنفسه ويشاكل هذا ويشاكس هذا ويحرص على كل شيء في الدنيا؟ والواجب علينا أن نحرص على الطاعة، يجب علينا أن نحرص على طاعة الله تعالى، وهذا هو الأولى. إن الله عد للمصلي نزلا كلما غدا وراح، وهو رايح وهو جاي ده نزل في الجنة أعد الله تعالى له، كما قال أيضا صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا توضأ في بيته وخرج لا يخرجه إلا الصلاة، فإن إحدى خطواته تحط عنه خطيئة والثانية ترفعه درجة، فإن لم يكن له خطيئة كانت الأخرى أيضا درجات ترفع. خليه ما عنده ذنوب يبقى الخطوتين هيبقوا رفعة باستمرار لحياته، حتى يذهب إلى المسجد تكون صلاته نافلة. أي خير هذا؟ الإنسان يمضي في طريق يريد أن يحصل خيرا ويحب أن يحصل الخير، ولكننا فرطنا في ذلك، طالما هو عند الله لا نريده لا نحتاجه رغم أننا ذاهبين إليه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، أنت بتجاهد جهاد شديد جدا، وبعدين فملاقيه ريح اللي أنت بتهرب منه ريح له، سيحاسبك على الصغير وعلى الكبير. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ولا سيما النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أيها المسلمون، أعلم أن الكلام عن الصلاة ثقيل، لأن الناس يقدمون على الله بثقل، ما عند الله كأنهم يضمنونه أو يظنون أنهم يحصلونه بغير جهد، رغم أن الله تعالى يقول وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، فشرط العمل لهذه الجنة والمبادرة إليها. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبادرون ويسارعون إلى صلاة الجماعة. أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال كنت أعلم رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما علمت رجلا أبعد دارا من داري، أبعد دار الرجل ده، فقلت له يا فلان هل اتخذت حمارا يحملك في الظلام ومن الهوام؟ قال لا تقل ذلك، فإني ولدت ولو كانت داري أبعد من ذلك. قال لما؟ قال إنها الخطوات، أنا عاوز أعد خطوات. ولذلك أن يفهم كما جاء في الترمذي وغيره، يعني من بكر وابتكر وغسل واغتسل ومشى ولم يركب، يعني مشى إلى المسجد ولم يركب، فله بكل خطوة درجة وتضع عنه خطيئة وتسلم عليه الملائكة، فحياة طيبة. والحياة الطيبة التي يتمناها كل إنسان، يتمنى طيب العيش في الدنيا ويتمنى طيب العيش في الآخرة، هذا لهؤلاء الذين يراوحون بأقدامهم إلى المساجد، وهذا الذي أعده الله تعالى لأهل التقوى وأهل الخير. قال لا تقل ذلك إنما هي الخطوات، وتمنيت لو باعد الله بيني وبين المسجد، لأن طبعا في كل خطوة بتحسب له بالخطوة الواحدة، وكان يمشي المسافات الطويلة. ولذلك أيها العبد لابد أن تبكر إلى المسجد، كما قال سعيد بن المسيب والله 30 عاما ما أذن للصلاة إلا وأنا في المسجد. إيه وراك؟ طالما ليس وراك شيئا مهما لخدمة الإسلام ومكلف به يبقى إذا تجلس في المسجد قبل الأذان، يرفع الأذان وأنت في المسجد، لأن في الصف الأول الدرجة العليا، لو علمتم ما في الصف الأول وعلى يمين الإمام لاستلمتم عليه به، اقترعتم عليه بالقرعة، أفضل مكان يمين الإمام في الصف الأول، تصلي عليه الملائكة. وكان يبادرون ويحدثنا القرعة في هذه المسائل، أحدنا ينشغل بالدنيا ويذهب بعد أن تقام الصلاة وفاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام فاز بجائزتين ببراءتين، براءة من النفاق وبراءة من النار. أي جوائز هذه؟ أي فوائد لصلاة الجماعة؟ يعني من قام في الصف ولم تفوت تكبيرة الإحرام، أي أذن للصلاة وهو في المسجد، ما أقيمت الصلاة إلا هو واقف في المسجد 40 يوما 40 يوم متواصلة لا يفصل بينها. ولذلك قال بعض العلماء رأيت من يفعل ذلك فاستقام حاله بعد ذلك، لأنه علمه المواظبة والمبادرة وشدة الحرص على الطاعة. يعني بعد 40 يوم تدرك تكبيرة الإحرام خلف الإمام، هذا تعليم وتدريب كافي أن تصل إلى مستوى من الانضباط السلوكي العالي في حياتك. أعظم دورة تدريبية أنت تدرب فيها نفسك. إذن براءتين، براءة من النار وبراءة من النفاق، وهاتين البراءتين أين تجدهما؟ في المسجد. إذا لابد أن يعلق قلبك بالمسجد، لابد أن يكون معلقا بالمسجد. قال سعيد بن المسيب صليت الجماعة 40 سنة أدركت منها 20 بتكبيرة الإحرام، وما نظرت لقفا أحد في الصلاة 30 عاما. يعني ما شافش جفا واحد وهو بيصلي 30 سنة. يعني إيه؟ يعني واقف في الصف الأول، لأن واقف في الصف الثاني شايف جفا اللي وراه اللي قدامه. وما نظرت لأقفية الناس 30 عاما. وهذا حرص، حرص شديد على الطاعة، قلوبهم معلقة. نأتي للصلاة كسالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. صفات من هذه؟ صفات المنافقين وأهل النفاق. واقف يهزر بره الجامع مدة طويلة، أول ما لقي دخل الصلاة دخل والله أكبر في آخر الصف في أي ركعة بتقابله. سبحان الله، ما هذا الضياع؟ ما الذي ضحك عليك؟ إنه إبليس ضياعك، جعلك تسوف وتسوف وتسوف حتى ضيعت طاعة الله تعالى، حتى لا تقبل منك وتقذف في وجهك ضيعت الله كما ضيعتني. صلاة منافق، صلاة ميتة لا قيمة لها. ولذلك لا تحس بحلاوة الصلاة إلا مع المبادرة، بحلاوة هذه الطاعة إلا بالمبادرة. والعلماء وضعوا للقبول علامة، إن وجدت للعبادة حلاوة فهذا موضع القبول. وأيضا وضعوا للدعاء علامة، لإجابة الدعاء علامة، إن وجدت فتحا وللدعاء حلاوة فاسترسل، شد حيلك، شد حيلك الله يقويه، الباب مفتوح. ولكن أحسست بثقل في نفسك وبملل يبقى خلص، وخلص نفسك وريح روحك لأن الباب مغلق. فطالما أن للعبادة حلاوة يبقى واصل واسترسل، واصل واسترسل. وده بيقول لك عباد بن مسلم لما كان حارس في يوم من الأيام وحرسه النبي على ثغره، وجاء فارس ضربه بسهم في صدره، فقال الله يعني تطفقت عليه الصلاة، فخلع السهم وضعه بجواره، وجاءه سهم ثاني خلعه وحطه جنبه. وبعدين الآخر كان هو عمار بيقول ليه ما قومتنيش أول ما ضربه؟ قال كنت افتتحت سورة ووجدت للقراءة حلاوة فخشيت أن أنهيه. حس بالحلاوة، الحلاوة وصلت إليه، مش عاوز أنهي العبادة دي مستعضية. وعارف أن إذا كان العبادة حلاوة والدعاء حلاوة يبقى في موضع القبول الآن، في موضع القبول، لا يريد لأحد أن يضيع منه هذه الحلاوة. ولذلك إن لم تجدها فأعلم أن الباب مغلق. وليس معنى أن الباب مغلق ترد وترجع، لا تترك الباب، تطرق، تظل تطرق حتى يفتح، لأنه باب سيدك، باب السيد، لابد أن تطرقه دائما حتى وإن كان مغلقا، لابد أن تطرقه ليلا نهار. ولو لم يفتح لك مطلقا لابد أن تطرقه أيضا، كما قال القائل سأعبدك ولو أدخلتني نارك، لأنك أهل للعبادة. المثال مش بشتغل بالحتة وبالجايزة، لا، أنا بعبدك بس لك، حبا لك، مستوى من التجرب والإخلاص العالي. لما تلاقيه عشان روح الجنة، طبعا صل روح الجنة، نصوم روح الجنة، يعني أنت بتشتغل بالأجرة، ماشي هنديك الأجرة، وهي مقبولة زي بعضه. ولكن الدرجة العالية درجة الإحسان يعمل لا لشيء، لأنه يحبه لحبه. وطبعا يعني المثل بيقول لك حبيبك ينظر لك الزلط وهو ما بيتناداش، ولكن مثل لابد أن تقرع الباب دائما. ولذلك قالوا من أدمن قرع الأبواب لابد أن يلج، لابد الباب هيتفتح في يوم من الأيام، لابد هيتفتح في يوم من الأيام. وإن طال عليك الغلق فهو لينظر منك الصبر، شوف نهايتك إيه وصبرك إيه وإخلاصك إيه. هسيبك سنة تخبط، سنة كمان، 4 سنين، 20 سنة، هتنك تخبط 20 سنة، لما نعرف بقى من بلغ الصبر منك منتهاه وانك في مستوى عالي نقول تفضل هذا حقك. ولذلك قال بعض السلف: كابدت قيام الليل 40 سنة وتلززت به 20 سنة. يعني قعدت اشتغلت دورة تدريبية 40 سنة، العشرين الأخيرة بدأت أتلزز به، حسيت بقى الباب انفتح. 40 سنة بيطرق الباب، ما وجد للطاعة حلاوة والعبادة حلاوة، ومع ذلك مصر وسيده يمتحنه يختبره. إنما احنا رجع أنصار بركة يا جامع، جامع مكفول، بركة يا جامع، ده كويس. هو الجامع اللي مكفول هنعمل له ايه؟ وده عصر اسمه عصر بركة يا جامع. ولكن الذي يطرق باب الله تعالى ولا ييأس من الدخول أبدا هؤلاء المخلصون العباد الذين يصرون على طاعة الله تعالى. انظر لسعيد بن مسيب كما ذكرت لك، يوم أن زوج ابنته لطالب علم واخدها معاه ورا ظهره بيخبط الباب. طالب علم ابن امراته ماتت، بس طالب علم مش طالب جور، وطبعا فرق شاسع بين طالب جور وشهرة وطالب علم، مسافات ومفاوز أهل العلم بيعرفوا يفرزوا كويس. فبعد ما مات، انت فين؟ ما حضرش الدروس ليه؟ قال والله ماتت امرأة البارح. قال له هل أحدثت زواجا جديدا؟ ما كانش له أي قراءة. هل أنت مصدق أنها ماتت؟ ما صدقت؟ يعني تموت بصوت وتتجوز المغرب؟ لا لا لا لا لا، ده أنت بدل عملت العملة دي. ما حضرش الدرس ليه؟ قال ماتت امرأتي وشغلت بها. قال لما لم تؤذني حتى أصلي عليها؟ قال شغلت. قال هل أحدثت زواجا جديدا؟ قال منها جوزني. لا أملك شيء. كثير بن أبي وداعة طالب العلم المتين المخلص قال من يزوجني؟ ده كل اللي حلت 3 دراهم في جيبه. 3 تعريف، منها جوزني بيهم؟ قال أنا أزوجك. أنت ده هيجعل من فوقه مفاجأة صاعقة، ده قنبلة نووية. سعيد بن المسيب اللي خطبها عبد الملك بن مروان للوليد بن عبد الملك الخليفة بعده فرفض، قال له أسفين، خطبها الخليفة ورفض، قال له لا احنا مش من الجماعة دول، دول خطب جهنم، نار مستعرة في بيوتهم، لهو فساد، ابنتي لا توضع إلا في بيت طاهر، رفض. وذلك كان اعتقاله وطلبه من بسبب هذا السبب، وراه اطلب عليه على طول لأنه رفض ابن السلطان ابن الحاكم. ويزوجها من طالب فقير لا يملك إلا 3 دراهم. قالوا منها جوزني؟ حد؟ قال له أنا أزوجه. قالوا أنت؟ قال نعم. هيبين لو أم عجوز قاعدة في الدار لوحدها، يا أمي لقد زوجني سعيد. قال أنت هبلت يالا، بقى ساعتها جوزك أنت يا اللي تعبان يا اللي مش لاقي تاكل، زوج يا جيران يا ناس يا خلقه زوجني سعيد. وطبعا بنت سعيد مشهوره طلبها عبد الملك بن مروان خليفه، يعني شهره، فهينجم. قال وكنت صائما فابحث عن شيء لافطر عليه، فما وجدت الا بعض الخبز، كسر الخبز والزيت. جربت الكلام ده؟ عمرك غمست اللقمه بتاعتك بالزيت؟ هذا حياته، مش لاقي خبز، كسرت خبز بزيت. اعرف رجال مما يفعلون ذلك، حياتهم كده بيغمس الخبز بالزيت. سبحان الله، هل هذا خيالك؟ ولا يصل لخيالك. ده انت عاوز ما هي ده شعنت النهار بقى، يعني بقى جاثم علينا صايم، يعني هتزحف جيوش وهتحارب العدو وهتدخل الجنه، بقى هتدخل الناس كلها الجنه على صيامك. الله اعلم، قبل او لا، رفع او لا. قال فاعتدمت ببعض الزيت عندما أذن المغرب فسمعت طرق على الباب. قال بالك ده في كلامنا وحريصنا. قال من؟ قال سعيد. سعيد مين؟ سعيد مين اللي هيجي وقت أذن المغرب؟ سعيد مين؟ قال ابن أبي وداعة فذهب وهلي إلى كل سعيد على وجه الأرض. قعدت أغري بقى في التراجم، سعيد بن المسيب، سعيد بن جبير، سعيد بن لم كل السعيدات. من سعيد مين؟ وما خطر ببالي أن يكون سعيد بن المسيب، فإنه منذ 40 سنة لا يؤذن المؤذن إلا وهو في المسجد. مش ممكن يكون سعيد بن المسيب، ده مش ممكن، ليه الأذان بيؤذن وهو في المسجد؟ مش معقول. قال سعيد بن المسيب فتعجبت فتعجبت لأول مرة سعيد لا يؤذن المؤذن هو بار خارج المسجد. قال خشيت وأن تبيت عزبا هذه امرأتك. ودفع بقى في الباب وأغلق. جاب جدي بقى وجاب دي جي وفيلم من الأفلام اللي احنا شايفينها ولم شياطين الدنيا دع شياطين البلد وشياطين البلد المجاورة عشان يحضروا حفل الزفاف. إذا الواقع المؤلم الواقع المؤلم ما بيتركونش حتى نصلي العشاء. ولك يا ابننا بطل يعني بديك تاني اثنين. طيب لو واحد طول واسترسل يبقى الله يعور عليك ركعتين اخرتين تبقى مع الشياطين. ما هذا المجتمع؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا. ده انت نشات طفل صغير ده النطفه قدر لا قيمه لها ثم طورك حتى وصلت الى هذا المستوى. هو الذي طورك هذا التطور. تصل بهذا الجحود الى الله تعالى حتى لا نجد وقتا للصلاه. حرب لله ورسوله. ومن حارب الله حاربه. ومن عصى الله أخزاه. وهل بعد هذا الذي نحن فيه من خز يدوس علينا أصحاب الزواج المثلي أصحاب اللواط يقودون الرواطون رجال يروطون ذو القادة؟ نستحق ويزيد لنا فرطنا في طاعة الله تعالى. لما عاش سعيد عينيه تعبته بيقول اطلع للعقيق بره في خضره وفيه بساتين وفيه يعني عشان نظرك يصحى يعني انظر للخضره. قال ومن لي بالعتمه يا ولد اسمع ومن لي بالعتمه اللي هي صلاه العشاء اجيبها منين دي؟ منين نجيب صلاه؟ اطلع كده في الجناين والفسحات واطلع اتفسح واجيب منين صلاه العتمه؟ ومن لي بصلاه الفجر؟ أما علمت أن من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة كأنما قام الليل؟ أدي ليلة ونص كل ليلة ونص أجيبه منين لو طلعت أتفسح برا وأنام في الفلاق؟ قال والله لا هذا لا يكون أبدا لا يفرط. أما علمت أن الذي يصلي الفجر في جماعة هذا في حرز الله تعالى في حرزه لا يستطيع أحد أن يقربه ومن قربه فهو محروم من رحمة الله تعالى. من صلى الفجر في جماعة فهو في ضمانة الله تعالى. ومن أفسد ضمانة الله تعالى غضب عليه وأدخله النار. كانت الناس بتحس بالكلام ده. كان زمان الكلمة لها قيمة وكانت الكلمة موجعة. إذا سمع العبد الكلمة أوجعته تأثر بها. النهاردة ألوف الكلام وعشرات الآيات ولا شيء ولا تأثير. هل تتوقع أن هذه الكلمة أثرت في الحجاج بن يوسف الثقفي لما جاء لقتل رجل فالسياد يقول له خلي بالك هذا الرجل صلى الفجر في جماعة وإذا صلى الفجر في جماعة فهو في ضمانة الله تعالى فهو في إجارة الله تعالى. ومن أفسد جيرة الله غضب عليه وأدخله النار. قال أطلقه يلا مشيه. ده الحجاج مشاه من هرج كتير هو صلى الفجر. صلى الفجر في جماعة. من فعل معه ذلك هذا مغضوب عليه من الله مطرود من رحمته يدخل النار. كم من الحكام يعلمون ذلك. كم من ساسة الدنيا يفهم هذا. ولذلك لو بعدت الدنيا عن شرع الله تعالى فاعلم انها هالكه لا قيمه لها هلاك في ضمانه الله تعالى. صلى الفجر في جماعه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى انا ضامن لثلاثه رجل. رجل خرج غازيا في سبيل الله تعالى ضامن الله تعالى ان مات ان يدخله الجنه واذا رجع او اذا رجع ان يرجع بالاجر والغنيم. هذا اول واحد. وضمن الله رجلا خرج ما يخرجه الا الصلاه ما حفزه الخروج الا الصلاه ان يرجع بالاجر والغنيمه واذا مات فالله ضامن له. ده واحد من الثلاثه. رجل من الثلاثه الذين هم مضمونون. ورجل خرج يطلب العلم ان مات مات شهيدا وان رجع رجع بالاجر والغنيمه. ما تعرفش تبقى واحد من ثلاثة؟ وظن واحد منهم كل يوم بنعمله ناخده إلى المسجد ونروح ضامن على الله تعالى، هذا بشرط ألا يحدث حدثا. مش مشرح الجماعة عمال ينكت ويقول نكت ويضحك ويهزر ويفسد ويكذب ويغش، لا، ده هو في صلاة يتوضى كده بقى في الصلاة، خلاص دخل في الصلاة وفي العبادة حتى يسجد يكفي في المسجد فهو في صلاة. ومن خرج لصلاة الفجر وبكر وصلى ركعتين وجلس حتى يأتي الأذان فهو في ضمانة الله تعالى، فإن رجع يرجع مغفورة ذنوبه كيوم ولدته أمه. الله، كيوم ولدته أمه، يعني قبل أذان الفجر صلى ركعتين وقاعد يستنى الأذان لصلاة الفجر، هاتين الركعتين يرجع كيوم ولدته أمه. وفي المقابل يتخذون في آخر الزمان المساجد أحاديث، فإياكم وإياهم ولا تجالسوهم. بعض الناس يقعد بعد الصلاة يقعدوا شوية في الجامع يطافوا بعض الحياة، هذا لا يجوز، هذا فساد، النبي نهى عن ذلك. ولا يجوز لمسلم أن يجلس في المسجد يتحدث في شأن الدنيا، يتحدث في العلم ماشي يسأل في العلم ومجائز، ولكن في شأن الدنيا الأسعار بكام والغلاء كذا، هذا لا يجوز ولا يليق مسلم. هذه المساجد لم تحل إلا لذكر الله تعالى، أذن الله أن ترفع هذا لذكره، يسبح له فيها بالغدو والأصال، كل ما يحدث فيها تسبيح أداب وصلاة. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من خرج متوضئا إلى بيته لا يخرجه إلا الصلاة فهو كالحاج المحرم. الله، حجة محرم وانت لبست الإحرام، ومعنى الإحرام الوضوء، إحرامك هو الوضوء، غسلت آثامك وذنوبك، طهرت مخارجك للعبادة لطاعة الله تعالى، فأنت حاج محرم. والحاج المحرم لا تكلم إلا بذكر، هذه واحدة. الثانية، من خرج من بيته لا يحفزه إلا سبحة الضحى إلى المسجد فهو كمعتمر. وزيك بعض طلب قريب يقول لك بشوف يقوم الليل في المسجد، النبي بيقوم في المسجد، الصحابة يجوا من بيوتهم يقوموا الليل في المسجد، كان بيصلي الضحى يطلع من بيته يصلي الضحى في المسجد، طب ما يصلي في بيته، يقول لك لا، ليه؟ ده معتمر توضأ في بيته وضع الذهب إلى المسجد يسبح سبحة الضحى، هذا كمعتمر. يبقى عندك حجة وعندك عمرة، ده في يوم واحد. ما هذا التقصير؟ صرنا إلى خسة عجيبة. ولذلك كل باب من الأبواب كما أذكر لك أو كما تسمع الآن، ما هي باب واسع من العلم، كفار واسع وأسلمون، وينقصنا علم كثير وفهم كثير. ولذلك بادروا إلى صلاة الجماعة عباد الله تعالى، واستهموا على الصف الأول، قاتلوا عليه، لولا أن القتال حرام اقتتلوا على الصف الأول، فعليه رضوان الله والملائكة تصلي على من فيه عباد الله تعالى. ولذلك بادر على 40 يوما التكبيرة الإحرام، تدرك هذه التكبيرة حتى تبرأ من النفاق وتبرأ من النار. وده مسألة، أنت ما جاهدت ولا نزفت دما ولا دفعت مالا، ما طلبناك بمال وما طلبنا منك دماء تريقها في سبيل الله، طلبنا منك فقط أن تدرك تكبيرة الإحرام، وطلبنا من الأئمة والمؤذنين أن يتقوا الله تعالى، مش يأذن ويقيم، يتقي الله تعالى في الناس. احنا بندي مسافة طويلة جدا حتى أكبر قدر ممكن من الناس يدركوا تكبيرة الإحرام. أما الذين يعاملون الله تعالى معاملة المنافقين، هؤلاء لا أجر لهم، يضيعون من حياة المسلمين خيرا كثيرا. ولذلك أنا نصحت كثيرا ولكني وحدي، هل تقف معي لتنصحوا معي؟ لما يبقى رأي جماهيري، احنا مش صام مش هنقام دلوقتي، ربع ساعة على الأقل، نصف ساعة على الأقل، نجمع البلد كلها تقدر تكبيرة الإحرام. ده 40 يوم تكبيرة الإحرام تبرأ من النفاق. لما نتضافر جميعا ونقيد الأئمة والمؤذنين حتى لا يفعلوا هذه الفعلة الشهر. مستعجل على ايه؟ ايه المستعجل؟ روح شوف شغلك، احنا هنبدا نقوم بالمسجد كله، ما احنا جايين دي كله، انت عملت دي ايه؟ يعني تتقدم انت بتعرف تقدم؟ احنا ما نعرفش، لا مش عاوزين هذا. طيب اذهب الى حالك، لابد تتاخر مسافه طويله حتى تدرك تكبيره الاحرام. وتكبيرتها لما اليمين يقول الله اكبر، اول ما تنتهي حرف الراء في الله اكبر تقول انت وراها الله اكبر. البعض يقول لك بعد الفتحة، لا، هو أكبر، يعني الراه انتهت الأولى يبقى أنت بتبدأ مباشرة. وطبعا دي معناها تحفيز وهمة وقبول على الله تعالى، والله تعالى يباهي بالملائكة. والحديث ما زال وراءه وراء وراءه فقه كثير جدا، ولكن حتى نصل إلى الشهر القادم أرجو أن تبادروا إلى صلاة الجماعة وتحفزوا الناس على صلاة الجماعة، وتبادروا على التكبيرة الأولى وعلى الصف الأول، وأن تبادروا على صلاة الضحى وغيرها وهذه التسبيحات حتى تصلوا إلى الله تعالى بأمان وسلام، وتكونوا في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وتكون المساجد بالنسبة إليه هي أفضل من بيته بتعميرها وتنظيفها والقيام عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك لما ماتت امرأة كانت تقوم المسجد وكان في غزو، قالوا أين فلانة؟ قال ماتت. قال أين قبرها؟ فذهب إلى قبرها وصلى عليه الصلاة والسلام لأنها كانت تقوم المسجد تنظفه، وهذا لقدرها العالي عند الله تعالى، ولذلك لا قدر عند النبي فذهب مخصوص يصلي عليها، وهذا يعني تثمين للذي ينظف المسجد ويقوم عليه. وكان البخاري رحمه الله تعالى إذ رأى خزاه أخذها في كمه وطوى عليها وخرج، لأن هذا يعني أدب عال جدا وتنظيف لمساجد الله وبيوت الله تعالى. فالذين يقدرون المساجد هؤلاء يعني ينتهوا جدا، بيت الله لابد أن نقوم على رفعه وعلى تطهيره وعلى نظافته، وهذا معنى الآيات. ولا نحارب من يحامل فيه، نحارب من يحاضر فيه أو يدرس أو يصلي أو يقيم في هذا المسجد، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه هؤلاء أظلم رجل على أظلم بأفعل بصيغة المبالغة ممن يعني أظلم ممن منع مسجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. والسعي في الخراب يعني ترك أهلها لا يصلون، ترك أهلها لا يحاضرون، ترك أهلها لا خراب المسجد لا قيمة له. أظلم ناس على وجه الأرض الذين يخربون المساجد ويفسدون العامر ويخربون هذا العامر، والله تعالى نعتهم بأظلم بصيغة المبالغة الشديدة جدا. ولذلك كن معينا لتعمير المساجد ولا تكن معينا في تخريبها حتى لا تقع عليك الآيات. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أدعو الله تعالى أن يجعل من البخوتين من المصلين من الذين يحافظون على صلاة الجماعة ويحافظون على أوقاتهم ويجنبنا الفتن ما ظهر وما بطن. وأقول قولي هذا.